بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس الكلام على كيفية الحكم على الإسناد أولا، ثم الحكم على الحديث ثانيا، وذكرنا أن من أهم يعني أهم الأشياء في الحكم على الأحاديث يتعلق بمسألة نفي الشذوذ والعلة، وذلك بجمع الطرق. والأمر الثاني ما يتعلق بالنظر في تراجم الرواة الذي يختلف فيهم المحدثون. هذه من أهم ما يتعلق بدراسة الأسانيد. أما كون الراوي مثلا محمد بن زيد، هذا معروف، وثقه فلان، سمع من فلان إلى آخر، ماذا، هذا أمر سهل. لكن الإشكال في هذين الأمرين، وإلا فدراسة الإسناد تشمل هذه كلها، مر معنا من حيث العدالة، من حيث الاتصال، ومن حيث الضبط، وكيف تعرف هذه الأشياء. هذه مرت معنا في دروس، وختمناها بذكر كما قلنا المثال، وهو أتينا ماذا به حديث، وطبقنا عليه ما يتعلق بدراسة الإسناد والحكم على الحديث والحكم على ماذا، على الحديث. واليوم معنا فيما يتعلق بالكلام على الراوي، إذا وجدت راويا اختلف فيه المحدثون، ما بين معدل وما بين مجرح، ما بين معدل وما بين مجرح. وأولا لابد أن يكون في البال، لابد أن يكون في البال أن الكلام على الرواة، أن الكلام ماذا، على الرواة، هو يعني وسط ما بين أهل الإفراط وما بين أهل التفريط. يعني بعضهم عندهم التسهل فيما يتعلق بالرواة في توثيقهم، وبعضهم عندهم شدة فيما يتعلق بتجريحهم، ما يتعلق بتجريحهم. فأنت لا تختار هذه المرتبة الأدنى ولا تختار المرتبة الأعلى، دائما تنظر للوسط. وهذا الوسط في الغالب أن يعني المحققين من المحدثين تتقارب أقوالهم في الراوي، في الغالب تتقارب ماذا، أقوالهم في الراوي. فإذا ضبطت المسألة عرفت من يتساهل في باب الجرح والتعديل، وهكذا من يتشدد في باب الجرح ماذا والتعديل، فهذا يعني لا تبالي به كثيرا، لا تعتمد عليه كثيرا، وتنظر دائما الوسط، تنظر دائما الوسط. يعني كأن يأتي عندنا مثلا شخص، يأتي ابن القطان، يأتي يحيى بن سعيد القطان، في يقول هذا الراوي متروك، ويأتي بالمقابل يعني شخص آخر يعني ربما ينسب إلى التساهل فيقول هذا الراوي ثقة، ويأتي الوسط الذين ماذا بينهم، ما بين من يقول صدوق وما بين من يقول ماذا ضعيف، ما بين من يقول صدوق وما بين من يقول ماذا ضعيف. فتعرف أن القول الأول بعيد جدا، والقول الثاني بما يتعلق بالتوثيق بعيد ماذا جدا، لأن العادة أن أقوال المحدثين متقاربة في الراوي، عادة المحدثين متقاربة في الكلام على الراوي، في الكلام ماذا، على الراوي. وفي الغالب يعني تجد يعني في كل ترجمة من تراجم ماذا الرواة تجد أربع أقوال، الخلاصة تجد أربع أقوال. يعني القول الأول من تركه، والقول الأول من وثقه طلعه في السماء، ومن تجد ماذا من ضعفه، ومن تجد من حكم عليه بأنه ماذا صدوق. في الغالب لا تجد الأقوال، لا تجد الكلام إلا في أربع أقوال، يعني تجمع هذه الأقوال، لأنك قد تجد 20 أو 30 ممن تكلم في هذا الراوي، فتقول خلاصة كلام هؤلاء 20 ألخصه في قولين أو في 3 أقوال أو في 4 أقوال أو في 4 ماذا أقوال. والأقوال الذي ربما يكون المعتمد عليها يعني قولان، أنه مثلا صدوق أو أنه ضعيف، فتترك من يقول هو متروك يعني ضعيف جدا بمعنى متروك، أو من يقول هو ماذا ثقة، لأنه لا معنى. يعني الإمام أحمد يقول في هذا الراوي بأنه صدوق أو أنه ضعيف، ويأتي من يقابل بيقول هذا الراوي ثقة، أو يأتي من يقابل فيقول هذا الراوي متروك، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن فيما يتعلق بالرواة. هذا العلماء عندهم قاعدة على هذا الأمر، عندهم قاعدة على هذا الأمر. وأيضا ما سيأتي معنا ننتبه ما يتعلق بالتوثيق قد يكون نسبي، ما هو مطلق، قد يكون من قبيل التوثيق ماذا النسبي، يقال فلان ثقة، فلان ثقة يعني بمعنى أنه أرفع حالا من فلان. لما تنظر إلى فلان الذي قال فيه ثقة، قال لأنه يعني ماذا أقرب من فلان، أقرب حالا من فلان، ذاك فلان ضعيف، ذاك فلان ضعيف. فأحيانا قد يذكر الراوي بأنه ثقة في مقابل الضعيف، لكن إذا أطلق ما سيقول أنه ثقة، ما سيقول أنه ثقة. والعكس أحيانا قد يضعف يعني الشخص وهو ثقة فيقول ماذا ضعيف إذا قارنه بمن هو أولى منه. مثلا يأتي إلى ابن معين، بعضهم مثلا يسأل عن ابن معين مع الإمام أحمد، ما حال ابن معين والإمام أحمد؟ يقول ابن معين ضعيف، ضعيف في مقابل من؟ لأنه ذكر الإمام أحمد، لأنه ذكر الإمام أحمد، أي ابن معين في جانب أحمد لا شيء. لكن لما يأتي في يسأل عن ابن معين ما حال، يقول ثقة. فأنت قد يحصل لك شيء من الاضطراب، تقول كيف مرة يقول ثقة ومرة يقول ضعيف؟ مرة ضعيف لما قارنه، لما قارن قال هو ضعيف أي منسوب إلى الإمام أحمد. فمثل هذه الأشياء لابد أن ينتبه لها، هذه الأشياء لابد أن ينتبه لها في مثل هذا ماذا المقامات. وإلا في الغالب أن المحققين من المحدثين الذين هم وسط تتقارب أقوالهم في الراوي، تتقارب أقوالهم في الراوي. وطريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كثير من تراجم الرواة لا يعول على القول الذي هو متساهل، ولا يعول على القول الذي هو في الأعلى من حيث التقريح، دائما يأخذ الأقوال الذي هي وسط. فإذا اختلف أهل الوسط على قولين يحاول قدر المستطاع أن يجمع بينها، يحاول قدر المستطاع أن يجمع بين قول يعني أهل التوسط، بين قول ماذا أهل ماذا التوسط من يعني من المحدثين، من ماذا من المحدثين. فنحن نأخذ مثال، نأخذ ماذا مثال وعليه قس، وحاول الإنسان يعمل له دربة، تأخذ لك راوي بشرط أن يكون الأقوال فيه كثيرة، من أجل أن تتدرب تقول هذا القول كذا وهذا القول كذا، فتجمع كل الأقوال، والخلاصة أنها ترجع إلى قولين أو إلى ثلاثة أقوال، ثم بعد ذلك ترجح بين هذه الأقوال. فإذا انتهيت قابل بالكاشف الذهبي أو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أو كذلك التقريب للحافظ ابن حجر بماذا خلص في ترجمة هذا الراوي. فإذا رأيت أنك تقرب منه أو توافقه في الغالب معنى عرفت الطريقة، معنى أنك ستعرف الطريقة. فكما قلنا هذا من أهم ما يكون في مباحث علم الإسناد، إذا اختلف الرواة في شخص، إذا اختلف الرواة في شخص هذا مهم جدا، ينبني عليه ماذا قبول الحديث أو رد ماذا الحديث. فعندنا الآن راوي، نأخذ هذا ماذا الراوي، الراوي هذا يقال له مثلا أبو هلال الراسبي محمد بن سليم، وإلا في الرواة كثير، لكن هذا فيه أقوال كثيرة، هذا الراوي فيه أقوال كثيرة، أبو هلال الراسبي محمد ابن سليم. بماذا ترجم له الحافظ ابن حجر؟ ترجم له قال هذا صدوق فيه لين، هذا صدوق فيه لين. صدوق هذا ينظر فيه إلى عدالته، ولين هذا ينظر فيه إلى ضبطه، ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى ضبطه. فإذا نظرت إلى كلمة صدوق تقول هو حسن، وإذا نظرت إلى كلمة ماذا فيه لين تقول هذا ماذا ضعيف، هذا ماذا ضعيف. والراجح أن هذا الراوي ضعيف، لكنه ضعيف يعني محتمل، بمعنى يصلح في الشواهد المتابعات، ضعيف محتمل فيما يتعلق بالاستشهاد به في الشواهد ماذا والمتابعات، في الشواهد ماذا والمتابعات. ومر معنا أن من شرط قبول الراوي أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. فإذا رأيت من يترجم للراوي بأنه ماذا صدوق وفيه لين، كلمة صدوق تتعرض للعدالة، بمعنى أنه من حيث العدالة ما فيه إشكال، لكن من حيث ضبطه فيه لين، من حيث الضبط فيه ماذا لين. ما سبب لين هذا ماذا الراوي، ما سبب لين هذا الراوي، لماذا لينه؟ عنده أخطاء، عنده أخطاء، وهذه الأخطاء نزلته من رتبة الحسن إلى ما هو دون الحسن، نزلته، لأنكم تعرفون أن الأخطاء تتفاوت عند الراوي، تتفاوت ماذا عند الراوي. فإذا كان الراوي عنده ماذا أخطاء، إذا كان الراوي عنده ماذا أخطاء، فقد تكون يعني غالبة، وقد تكون كثيرة، وقد تكون يعني وسط كما يقال، وقد يكون عنده شيء ماذا من الأخطاء، وقد يكون عنده شيء ماذا من الأخطاء. إذن كون الراوي يقال فيه لين بمعنى أن في حفظه شيء، أي عنده أخطاء، يحصل له خطأ في ما يرويه، يحصل له خطأ في ما يرويه. ويعني ماذا تقدير هذا الخطأ يعني يرجع إلى المحدثين، تقدير هذا الخطأ يرجع إلى المحدثين. فأنت إذا أردت أن تترجم لراوي، تترجم لهذا الراوي في السند، مر بك يعني سند وفيه راوي تكلموا فيه بين مجرح ومعدل، أول ما تأتي فتأتي إلى أعلى واحد تكلم فيه، من أجل الزمن تأتي إلى أعلى واحد تكلم فيه، ثم تنزل تنزل تنزل إلى آخر إنسان زمنا في الكلام ماذا عليه، وتجمع كل الأقوال الذي فيه. أحيانا قد تجد الإمام الواحد خمسة أو ستة أقوال فيه، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا في راوي واحد، في راوي واحد. كيف تتعامل مع هذه تتعامل معها؟ أولا هل ثبتت هذه الأقوال إليه؟ الأمر الثاني من أثبت الناس من الرواة الذين ينقلون عن هذا الإمام؟ لأنه قد يتفاوتون في النقل، هذا ثقة وهذا أقل منهم، فتقول هذا مقدم قوله على هذا لأنه أضبط لي ما جاء عن فلان. فقد تجد عدة أقوال يعني قيلت في الراوي من إمام واحد فقط، من إمام ماذا؟ واحد فقط. فعندنا الآن كما قلنا أبو هلال الراسبي وهو محمد ابن سليم، ترجم له الحافظ رحمه الله تعالى بأن صدوق فيه لين. صدوق فيه لين، ما معنى صدوق فيه لين؟ نقول ضعيف، هذا الراوي ضعيف لكن ما يصلح في الشواهد المتابعة، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. ومن الذي تكلم فيه؟ تكلم فيه أئمة كثير، من هؤلاء الأئمة كسليمان ابن حرب. سليمان ابن حرب هذا أقدم من تكلم فيه، أنت تبدأ بالأعلى زمنا فيما يتعلق بكلام الأئمة على هذا الراوي. فقال يعني سليمان ابن حرب يسأل عن هذا الراوي، قال هو ماذا؟ جيد، كان جيد الرأي فيه، يعني ذكروا عن سليمان ابن حرب أنه كان يعني ماذا؟ حسن الرأي في هذا الراوي فقط، هكذا ذكروا حسن الرأي في هذا الراوي. ثم يأتي بعد ذلك في نفس المرتبة ويقرب منها عبد الرحمن بن المهدي، ماذا ذكروا عنه؟ روى عنه. ومر معنا أن الإمام ابن مهدي عليه رحمة الله لا يروي إلا عن ثقة، نقول هذا إذا تفرد ولم يعارض بجرح في هذا الراوي، فالأصل أن ما روى عنه ابن مهدي، وابن مهدي يتحرى فيما يتعلق بالرواة، لكن هو معارض الآن بجرح كما سيأتي معنا. إذن عنده ماذا؟ عند ابن مهدي روى عنه أنه ماذا؟ أنه مما يحتج به عند عبد الرحمن ابن مهدي، قالوا روى عنه عبد الرحمن ابن مهدي. يأتي ابن معين فيذكرون عنه أربع أقوال في هذا ماذا؟ الراوي. مرة يقول هذا الراوي صدوق، ومرة يقول هذا الراوي ليس به بأس، وهذه ليس به بأس استعملها في حالين، استعملها في الصدوق وفي الثقة، وهذا يظهر بالقرائن، يستعمل هذا اللفظ في معنيين، مرة فيما يتعلق بالثقة ومرة ما يتعلق بالصدوق. كيف يعرف هذا؟ بالقرائن، يعرف هذا ماذا؟ بالقرائن. ومرة يقول هذا الراوي صالح، ومرة يقول هذا الراوي ضعيف. كل هذه أربع أقوال، من نقل عنها؟ نقله تلاميذه، تلاميذ ابن معين ينقلون عنه، منهم يعني ماذا؟ الدارمي ينقل عنه، أبو خيثمة ابن أبي خيثمة، ومنهم ماذا؟ الدوري وهو عباس ماذا؟ الدوري، وهكذا ابن الزهير ينقلون. هؤلاء تلاميذ ابن معين نقلوا أقوال في هذا الراوي، فمرة قال صالح، مرة ضعيف، مرة صدوق، مرة لا بأس به، مرة لا بأس ماذا به. فهذه أقوال ابن معين، أقوال ابن معين في هذا ماذا الراوي، أقوال ابن معين في هذا الراوي. ويأتي بعد ذلك يعني أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي يقول يحول من كتاب الضعفاء، يحول من كتاب ماذا الضعفاء، بمعنى أنه مما يكتب حديثه، مما يكتب ماذا حديثه عند أبي حاتم الرازي. والبخاري رحمه الله تعالى ذكره في يعني الضعفاء، ذكره ذكرا في باب الضعفاء، ذكر في الضعفاء. ويأتي قول آخر لأبي حاتم يقول محله ماذا الصدق لكن ليس بالمتين، محله الصدق لكن ليس بالمتين، محله الصدق باعتبار عدالته، ليس بالمتين أي في ضبطه، باعتبار ماذا ضبطه. يأتي أبو داود السجستاني عليه رحمة الله فيقول ثقة، انظروا الآن إلى أن قفز، قال ثقة، وعادة أقوال الأئمة متقاربة، فلماذا قال ثقة؟ والناس حول ضعيف صدوق فيه لين يكتب حديثه، ما زالوا قريب من هذه العبارات ما تعدوها، لأن الأئمة عادة يعني متقاربة ماذا أقوالهم في هذا. فجاء أبو داود السجستاني فقال ثقة، فاستغربوا هذا ماذا التوثيق من أبي داود ماذا السجستاني، لكنهم هل أطلق؟ لا، قال ثقة ولم يكن له ماذا كتاب، وأيضا هو فوق عمران ابن عمران القطان. لما ترجع إلى ترجمة عمران القطان يعني ذكروا بأنه صدوق له أوهام، صدوق له ماذا أوهام، أي أقرب إلى الضعف، فيقول هذا أرفع منه فوقه. هل نتصور أن ثقة المقصود بها ثقة في دينه وضبطه؟ لا، إذن المقصود بأنه ثقة أي في دينه، لأنه قارن بمن؟ قال هو أرفع من عمران القطان، عمران القطان ضعيف أو أقرب إلى الضعف، فيقول هو أرفع منه قليلا، أرفع منه قليلا. فعادت عبارة أبي داود السجستاني إلى عبارة الأئمة، إلى عبارة الأئمة، وأن الثقة الذي قصد بأنه ثقة أي في دينه، أما في ضبطه لهذا قال في ضبطه قال ولم يكن له كتاب. أخذ العلماء من هذه اللفظة ليس له كتاب بمعنى يحدث من حفظه ويغلط، ليس له كتاب، بمعنى لا يعتمد على كتابه إذا حدث، وإذا حدث من غير كتابه يحصل له الخطأ. والعلماء يعني فيما يتعلق بالأقوال في الرواة كلامهم إشارات فقط، كلامهم إشارات، فلما يقول لك الراوي هذا ليس له كتاب، الأئمة في زمنه يفهمون هذا الكلام، ليس له كتاب بمعنى يحدث من حفظه، وهو لابد أن يعتمد على كتابه، فإذا حدث من حفظه وليس له كتاب أخطأ، فيترجع هذه العبارة إلى عبارة المتقدمين أنه لا يخرج الآن عن قول الجمهور. أبو داود السجستاني لا يخرج عن قول الجماهير بأن هذا الراوي ما بين الصدوق وما بين الضعيف، ما بين الصدوق وما بين الضعيف، بل يقرب أن يكون من الضعيف. إن عبارة ثقة ما نعتمد عليها، لأنه ذكرها مقابل شيئين. الشيء الأول أنه قال ولم يكن له كتاب، ما كان له كتاب، يحدث حفظه، نفهم أنه إذا حدث من حفظه يحصل له الغلط، وإذا حدث من كتابه فهو ضابط، فيقول ما كان له كتاب، إذن ما يعتمد عليه. وأيضا قارنه بعمران القطان، قال هو أرفع من عمران القطان، ثقة أرفع من هذا الراوي. وكما قلنا أن النسبة قد تجعل الراوي ثقة وهو ضعيف، تأتي إلى راوي ضعيف، مثلا قد يأتي إنسان فيسأل بعض المحدثين، يسأل عن عبد الله من لهيعة مقابل يعني فلان من الناس ضعيف، فيقول من لهيعة ثقة، هل ثقة بمعنى أنه ثقة عنده؟ لما يسأل عنه في مكان آخر يقول ضعيف، طيب كيف يقول ثقة هناك وهنا يقول ماذا؟ ضعيف. كيف يقول ثقة؟ لما قارنه، لما قارنه بمن هو أدنى منه قال ثقة، أي إذا نسبت إلى هذا الراوي الضعيف هذا أوثق منه، أحسن حالا منه. فأبو داود السجستاني ما أراد التوثيق المصطلح عليه، وإنما التوثيق باعتبار دينه، ومعنى ذلك أنه يحوم حول عبارات الأئمة، إما صدوق وإما فيه لين، إما أن هذا الراوي صدوق وإما أنه فيه مذالين، بل أقرب إلى أن هذا الراوي مضعف عند أبي داود، الأقرب أن هذا الراوي مضعف عند ماذا؟ عند أبي داود، عند أبي داود. يأتي أبو زرعة الرازي، وهذا من المعتدلين، أبو زرعة البخاري أحمد، هؤلاء من المعتدلين. ماذا يقول أبو زرعة الرازي؟ يقول فيه لين، أي لين، هذا الراوي سئل عنه قال لين. هذه هي العبارة التي أخذها الحافظ ابن حجر، هذه العبارة التي أخذها أبو زرعة الرازي معتدل، أبو زرعة الرازي ماذا؟ معتدل. ولهذا في الغالب أقاويل أبي زرعة توافق الصواب الذي أخذها الحافظ ابن حجر، التي أخذها الحافظ ماذا؟ ابن حجر. أما الدارقطني فيسأل عنه فقال هذا ثقة وأطلق، ما قارن بفلان ولا ذكر ما يتعلق ما ذكر أبو داود السجستاني، قال ثقة. يرجع العلماء إلى كلام الدارقطني، هل الدارقطني موصوف يعني ماذا بالتساهل في توثيق ماذا الرواة أو لم يوصف بهذا؟ وصفوه بأنه متساهل، وصف الدارقطني بأنه يتساهل في توثيق ماذا الرواة، فقال ثقة. والمقصود ثقة هنا أي في دينه وفي ضبطه، لأنه أطلق، إذا قال ثقة معناه أنه وثق في دينه، وهكذا فيما يتعلق به ضبطه، ما يتعلق بضبطه. يأتي ابن سعد صاحب الطبقات فيقول ضعيف، يقول هذا الراوي ماذا ضعيف، يقول هذا الراوي ماذا ضعيف. ويأتي يعني يحيى بن سعيد القطان قالها، ويزيد بن زريع، ويقول هذا الراوي متروك. يحيى القطان معروف أنه متشدد، ويحيى ويزيد بن زريع قالوا تابع يحيى القطان في قوله فقط، متابعة. إذن يحيى القطان يقول متروك، يحيى القطان يقول ماذا متروك، ومعروف يحيى القطان بأنه ماذا متشدد، بأنه ماذا متشدد. ويأتي البزار هو بعد طبقته فيقول احتملوا حديثه وكان غير ولم يكن من الحفاظ، احتملوا حديثه ولم يكن من الحفاظ، يعني فيه غمز يسير على أن هذا الراوي في شيء فيما يتعلق بمروياته وما يتعلق بضبطه، ما يتعلق بضبطه. ويقول الإمام أحمد احتملوا حديثه ويخطئ في قتاده، يعني بمعنى الآن زادك فائدة الإمام أحمد أنه أقرب إلى الضعف، وحديث يعني تحديثه عن قتادة أشد، يضطرب في أحاديث قتادة بمعنى أنه أشد ضعفا في قتادة، وهذا تقييد، هذا التقييد لراوي خاص يروي عنه، بمعنى أن الراوي يصلح في الشهادة المتابعة، لكن إذا روى عن بعض الرواة تنتبه منه. وكان يضطرب في أحاديث قتادة، كان يضطرب في أحاديث قتادة، ما السبب؟ هذا يحتاج إلى رجوع. يسأل ابن عدي أيضا عن هذا الراوي فيقول هو ممن يكتب حديثه، ممن يكتب ماذا حديثه. ويسأل الإمام النسائي يقول ليس بالقوي، ليس ماذا بالقوي. والذهبي عليه رحمة الله في المغني يقول هو ماذا صدوق، يقول هو ماذا صدوق. فأنت الآن إذا نظرت في هذه الأقوال التي مرت معنا فأشد هذه الأقوال هو قول يحيى القطان ويزيد بن زريع بأن هذا الراوي متروك، بأن هذا الراوي ماذا؟ متروك. ومنهم من يوثقه، ومنهم من يضعفه، ومنهم من يقول ماذا؟ صدوق. وابن معين هذه العبارات الأربع، إذن نستفيد أن الإمام أحمد وهكذا أبو زرعة وهكذا أيضا يعني ماذا البزار وهكذا يعني الإمام ماذا ابن عدي وهكذا الإمام النسائي وهكذا يعني الذهبي، ماذا نستفيد من كلامهم؟ أنهم توسطوا في هذا الراوي، تقاربت أقوالهم، فاتفقوا على شيء. عدا الذهبي اتفقوا على أن الراوي ضعيف، هؤلاء الآن اتفقوا على أن هذا الراوي ضعيف. طيب هذا الضعف كما قلنا مقابل بتوثيق وتجريح، يحيى القطان وتوثيق ماذا أيضا الدارقطني مع ماذا أبي داود ماذا السجستاني وابن معين له الأربعة الأقوال، التي لا تخرج عن قول المعتدلين، مرة يقول صدوق، ومرة يقول يعني صالح، ومرة يقول ليس به بأس، ومرة يقول ماذا ضعيف. فنأخذ يعني قوله الذي هو أقرب إلى قول الجمهور أنه ضعيف، بأن هذا الراوي ماذا ضعيف. فلما يدرس الحافظ ابن حجر هذه الترجمة كاملة يقول الراوي صدوق فيه لين. أنت الآن لما نظرت الآن ما في أحد طعن في دينه، في عدالته ما رأينا من يطعن في عدالته، الكلام كله على ضبطه، على ما يتعلق بحفظه وضبطه. منهم من يقول لم يكن من الحفاظ، ومنهم من يقول ليس له كتاب معناه يحدث هكذا، ومنهم من يقول يعني ماذا فيتكلمون فيما يتعلق ب يعني ضبطه، أما من حيث يعني عدالته فلم يتكلموا عليها، فيحمل والله أعلم كلام ابن معين في قوله بأنه صدوق أو لا بأس به على دينه، لأن عندنا قولان صويلح أو صالح هذا شواذ المتابعات، وضعيف فيوافق الجمهور. فحتى نأخذ الأربع الأقوال لابن معين في قوله بأنه لا بأس به وفي قوله بأنه صدوق لعله يرجع إلى عدالته، إذن في يتفقون على أن هذا الراوي من حيث العدالة عدل، لكن يختلفون من حيث ماذا الضبط. في عبارات هؤلاء القوم تشير على أن في ضبطه خلل، يعني كمية هذا الخلل نزل الحافظ رحمه الله تعالى بأن فيه لين، بمعنى أنه ضعيف لكن يصرح في شواهد المتابعات، في باب الشواهد ماذا والمتابعات. فأنت لو نظرت في كلام أبي حاتم يقول محل الصدق ولم يكن بالمتين، محل الصدق في عدالته، لم يكن بالمتين في ضبطه شيء، انظر كيف العبارات هذه. وهكذا أبو داود يقول ليس له كتاب، وهكذا من يأتي أبو زرعة في يقول لين، يقول هذا الراوي لين. إذن اتفقوا على أن القلح في الضبط، لكن لم يصل يعني لم يصل بهم الجرح في ضبطه إلى مرتبة أنه متروك. ما في قال هذا إلا من أبو حاتم ويزيد بن زريع، لم يقل هذا إلا يحيى القطان ويزيد بن زريع، هم الذين يعني قالوا أنه ماذا متروك، أن هذا الراوي ماذا متروك. إذن هذا محصل هذه الأقوال كما قلنا اتفقوا على أنه صادق في عدالته وفي دينه، واختلفوا فيما يتعلق بضبطه. وأكثر الأقوال الأئمة أن هذا الراوي في ضبطه شيء، أي مرتبة يتحصل عليها؟ يتحصل على مرتبة أن فيه لين، أن في ضبطه ماذا شيء، فلا يعتمد عليه من حيث الاحتجاج، ولهذا قال ابن عدي يكتب حديثه، معنى يصلح شوية المتابعات، وهكذا عبارة الأئمة قالوا يحتمل حديثه، أي بمعنى يصلح في الشواهد المتابعات، هذه العبارة عندهم فيما يتعلق بأنه يصلح في باب الشواهد ماذا والمتابعات. إذن ماذا نستفيد؟ عندما تقرأ أقوال الأئمة حاول تجعلها في قولين أو في ثلاثة أقوال، ثم انظر ما هو الشيء الذي اتفقوا عليه والشيء الذي اختلفوا فيه، وهذا الشيء الذي اختلفوا فيه هل الاختلاف متفاوت يعني بكثرة، يعني من متروك إلى أنه ماذا لين؟ ما يمكن، عبارة متروك غير مقبولة، لم تأتي إلا من يحيى بن سعيد القطان وقد وصل بأنه متشدد. لكن عبارات يعني ماذا باقي الأئمة المعتدلين وهم الجمهور، الآن عندنا من؟ عندنا النسائي، عندنا البزار، عندنا الإمام أحمد، عندنا أبو زرعة، عندنا ابن عدي، عندنا الدارقطني، عندنا أبو داود، هؤلاء هم جماهير الآن. وهكذا ابن معين يرجع قوله إلى قول جماهير. ففي قوله بأن الصدوق لا بأس به هذا باعتبار ديني، كونه ضعيف أو صالح هذا يرجع إلى ضبطي، معنى أنه لا يخرج عن قولهم. لم يخرج ماذا؟ ابن معين عن أقاويل الأئمة، وهم ماذا؟ الجمهور في هذه المسألة. وهكذا الإنسان يعني يجعل له دربة على ما يتعلق بالنظر ماذا في الرواة، لكن بشرط أن تعرف مصطلحات القوم وتنتبه إلى هذه الأقاويل. لما يقول ثقة أحسن من فلان، هذا التوثيق النسبي هذا، أو هو أعلى رتبة من فلان، أيضا تنتبه لهذه الشيء الثاني. وأيضا إذا قال ثقة وقارن بشيء قد يقول المقصود ثقة في يعني ماذا ديني، أما ضبط في ماذا كلام أطلق، هذا يأتي الإشكال. كما أطلق الدارقطني قال ثقة وهذا إشكال، لكن كما قلنا الدارقطني موصوف يعني ماذا بالتساهل في التوثيق، موصوف بأنه متساهل فيما يتعلق بتوثيق ماذا الرواه، ما يتعلق بتوثيق ماذا الرواه. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني يقول أجمع على أنه صادق، فأخذ لفظة صدوق، واتفقوا أو شبه اتفقوا على أن في حفظه لين، وأتى بعبارة أبي زرعة قال لين، فقال صدوق فيه لين، قال صدوق فيه لين، حال هذا الراوي ضعيف في الحديث، لكنه يصلح في باب الشواهد ماذا والمتابعات، يصلح في باب الشواهد ماذا والمتابعات. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدرس إسنادا قد يعرض لك هذا الراوي المتكلم فيه، تحتاج دراسة بهذا الشكل، تحتاج دراسة بهذا الشكل. الراوي الذي بعده قد يكون على نفس هذا المأخذ، فيه كلام وتعدد الكلام ماذا فيه، تحتاج دراسة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأئمة تعبوا يا أخوان في تحقيق الآثار والأحاديث. أنت لا تظن أن فلان عن فلان عن فلان الله حسن يمشي، لا ما يصلح هذا. انظر هذا الراوي، انظر أقاويل العلماء في هذا الراوي، فخلصوا بأنه كذا. بعد ماذا؟ بعد نظر في أقوال الأئمة، أولا هل القول صح للإمام، وكم قولا في هذا الراوي من الإمام، وكيف يجمعون بين هذه الأقوال، ومعرفة مصطلحات الأئمة. لا بد تتعرف على مصطلحات الأئمة فيتعرفون على هذا، فيعمل بحث كامل في راوي واحد، في راوي ماذا واحد هو من ضمن الإسناد، هو من ضمن ماذا الإسناد. لماذا؟ لأنه يدرك أنه إذا قال مقبول أو مردود يترتب عليه قبول حديث أو رد حديث، وهذا الحديث قد يكون فيه حلال وحرام، قد يكون عقائد، يعني المسألة ليس بالسهل. فكانوا يتعبون هذا التعب، ونحن نأخذ هذا الشيء جاهز ونضعه في الجيب مباشرة، حسنه فلان وصححه فلان ونمشي. فهذه الطريقة وقس عليها، هذه الطريقة فيما يتعلق بالكلام على الحديث من حيث سنده ومن حيث متنه، وهكذا ما يتعلق بالكلام على رواتي الحديث. وسنجعل يعني إن شاء الله يعني اختبارات تحريرية. إيش الاختبارات التحريرية هذه؟ ها؟ ها؟ نكتب، أيوة نكتب حديث ونقول خرج هذا الحديث احكم عليه، يعني سندا ومتنا حديث هكذا تقول واضح خرجه وتكلم على رواته، ثم بعد ذلك تحكم ماذا عليه بالرجوع إلى كتب ماذا العلل. ثم إذا اعترضك راوي أيضا بعد ذلك بيكون يعني كما يقال اختبار تحريري فيما يتعلق بالرواة، نقول هذه ترجمة عبد الله بن ليعه، يلا هات أقوال الأئمة فيه، أو محمد بن عمرو بن علقمة أو ابن إسحاق أو فلان أو كذا من الرواة، فانظر لماذا قالوا هذا الراوي صدوق، لماذا قالوا هذا الراوي يعني ماذا إذا لم يخالف فهو مقبول، وإذا خالف يعني ماذا يقبل. وهكذا هذه أشياء مهمة عملية. فإذا أخذت خمسة من الرواة وعرفت الدربة، أو خمسة من الأحاديث وعرفت الدربة، خلاص انتهينا من هذا المبحث، ننتقل بعدها إلى ما يتعلق بتخريج الحديث، نرجع مرة أخرى إلى تخريج الحديث، وبعدها أيضا كيف يصاغ الحديث صياغة صحيحة. فإذا انتهينا من هذه الأشياء غلقنا ما يتعلق مبحث الحديث، وبعدها يبقى الإنسان يعمل لنفسه. بارك الله فيك. هل عنده سؤال يا أخوان؟ ليش كان تنصيص الأئمة؟ نعم، يعني بعضهم متشدد معروف في هذا، إذا قال أبو حاتم الرازي في راوي صدوق وقال الإمام أحمد ثقة، قل ثقة مباشرة، لأن أبا حاتم ما يعطي هذا اللقب أبدا، الرأي هذا ما يعطيه أحد لأنه متشدد، ما يقول ثقة، هو حقه ثقة، لكن أبو حاتم متشدد. الإمام أحمد يقول ثقة، البخاري يقول ثقة، أبو حاتم الرازي يقول صدوق، أعطيه مباشرة ثقة. لماذا؟ لأن أبا حاتم شحيح فيما يتعلق بوصف هذا الراوي، ما يعطيه الثقة أبدا، يقول هو صدوق هذا الراوي، وهكذا. فهم طبقات ثلاثة: متساهل ومتشدد ووسط، والغالب الحق مع أهل الوسط. خذها فائدة الآن، كما قلنا الآن عندنا ماذا؟ ثلاثة أشياء. الآن عندنا الذين تكلموا ثلاثة: رجل متساهل ورجل متشدد والجمهور وسط. إذا نظرنا في أقاويل الجمهور المحدثين الآن متقاربة، صح ولا لا؟ أجمعوا على أنه صدوق، وشبه أجمعوا على أن في حفظه شيء، صح ولا لا؟ أجمعوا على أن في حفظ هذا الراوي شيء، لكن ما هي المرتبة الذي ينزل هذا الراوي من حيث ضبطه؟ ماذا نقول فيه؟ قال الحافظ نقول لين، هذا الراوي فيه لين، صدوق فيه لين، عدل، لكن من حيث ضبطه فيه خلل. أين يصلح؟ قال يصلح في شواهد المتابعات، فلا يترك ولا يوثق، أي لا يترك ولا يقبل. ما نقول أنه يقبل يحتج به، ولا نقول أنه ماذا يترك، بمعنى أنه يصلح فيه يعني الشواهد والمتابعات، لا يطرح بالكلية ولا يرفع إلى الأعلى، وهذا هو طريقة الوسط. فدائما هكذا الحافظ، هذه طريقة الحافظ، يعني من أول التقريب إلى آخره ينظر إلى المتوسطين في هذا الراوي. أبو حاتم يحيى القطان ما يبالي بأقوالهم كثيرا، من المتساهلين ما يبالي بأقوالهم، ينظر ماذا قال أحمد، ماذا قال ابن عدي، ماذا قال النسائي، ماذا قال يعني ماذا كذلك يعني ماذا بقي يعني أبو داود السجستاني، ابن معين، أبو زرعة، ما يقول هؤلاء في هذا ماذا الراوي. في الغالب أيضا أن ابن معين يقرب من يحيى سعيد القطان، يقرب، لكن يعني هو في الأخير ترجع قوله إلى قول الجمهور. يعني يحيى ابن معين عنده شدة، يحيى ابن معين أيضا عنده ماذا شدة في هذا الأمر، وأحيانا قد يكون تساهل إلى الآخر، حتى ذكروا أنه ربما ينزل إلى بلد فيه تزين لها الرواة من أجل أن يزكيهم، يتزينون ويتنمقون، يحضرون هذه المجالس فيوثقه، ثم بعد فترة يذكرون هذا الراوي ضعيف، والسبب أنه تهيأ وتزين وتجمل لابن معين وجلس مجالس طلاب العلم ووثقه ابن معين. يأتي بعض الأحاديث خمسة أو ستة مضبوطة، وكما يقال مئة حديث ما عنده شيء فيها، في سردها سردا على طول يوثق ابن معين، يكتب له الشهادة أنه ثقة. هذا حصل، يعني يذكرون على ابن معين. نعم، شهادة أن الإنسان يتمرن، الإنسان يتمرن على هذا. فطريقة الحافظ يأخذ أقوال المتوسطين في الراوي، وأيضا كما قلنا لابد أن تأخذها فائدة، أن الأئمة ما تختلف أقاويلهم كثيرا. لماذا؟ هم أهل الفن، أهل الشان، لا يمكن أن تختلف أقاويلهم اختلاف كبير. يعني لما يذكرون أن يحيى بن سعيد القطان يقول متروك، يستغربون هذا القول، وهكذا الذي يقول ثقة ويرفعه يستغربون من هذا ماذا القول، لأن أقاويل الأئمة في الغالب تتقارب فيما بينهم. الآن نحو العشرة أقوالهم متقاربة في هذا الراوي، فيأتي إنسان فيرفعه، ويأتي السبب قد يكون له حامل، لماذا قال متروك، قد ترجع الترجمة قد يذكر شيئا رآه أو شيء، وهكذا الذي قال ثقة إذا قال بإطلاق مشكل هذا، لكن لا إذا قارن بشيء هذا ما في إشكال، لكن إذا أطلق يأتي الإشكال. كيف هذا في الأعلى وهذا في الأدنى، هذا في الأعلى وهذا، والجماهير في الوسط، معنى أن هذا القول ما تبالي به وهذا القول ما تبالي به، وتبقى مع أصحاب الوسط تناقش أقوالهم في هذا ماذا الراوي، فتقول أجمعوا على أن هذا الراوي في حفظه شيء. لكن أي مرتبة ينزل هذا الراوي؟ هل ينزل بأنه يعني سيء الحفظ أو كثير الأخطاء أو عنده ماذا مبالغة في الأخطاء إلى آخره، أو أنه عنده أخطاء نزلته من الصدوق إلى أدنى من الصدوق، بمعنى أنه لا يقبل ولا كذلك يرد بالكلية، وإنما يصلح في شهادة المتابعات. والله أعلم، هذا الذي خلصنا به. فمن ينظر لنا بعض التراجم، أربع تراجم فيها خلاف كبير للعلماء، ونجعلها اختبارا تحريريا من أجل الأخوة يبحثون، ما في إلزام، لكن من أجل يتعود طالب العلم يبحث في الترجمة هذه. خمس تراجم، ما تجيب لنا خمس تراجم فيها خلاف؟ طيب، وهكذا أيضا خمس أحاديث عندك محمد فيها خلاف، وكيف يدرس الأخوة هذه الأحاديث؟ نتعاون يا أخوان، نتعاون حتى نفهم هذا الفن. بارك الله فيكم، جزاك الله. باقي السؤال؟ طيب، إلى هنا.